التي تعد بملايين الملايين، وكل نجم منها عالم بنفسه، بخلقه، بدورانه، بحركاته. انظروا هذه الشمس، انظروا القمر، انظروا ما ينزل من السماء من مطر وغيث، انظروا ما في الأرض، كيف نصب الجبال وسطح الأرض وفجر الأنهار وأنبت النبات ورزقنا من كل نوع من أنواع الدواب ذوات الأربع، وما يمشي على رجلي وما يمشي على بطني وما يرفرف بجناحي، وجعل ذلك كله مسخرا للإنسان الذي جعله خليفة في الأرض. فليفكروا ساعة، من خلق كل ذلك؟ من أحياه؟ من سيميته؟ من رزقه؟ من دبره؟ من قام عليه؟ أهذه الأصنام التي فعلت ذلك وهي التي لا يضر الشرك بها، ولا تنفع عبادتها، ولا تعقل ولا تعي ولا تفهم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، اعتبروا يا هؤلاء الناس، كفى أن تضيعوا يومكم في أن تضيعوا في يومكم وأن تضيعوا حياتكم في اللعب واللهو وشهوات البطون والفروج والظهور والنزوات والجبروت والطغيان، ففي ساعة من الساعات سيصرع هذا ولم يعتبر بما أمره الله به، لم يعد إلى الله تائبا، ولم يؤمن حقيقة، ولم يصدق نبيا، ولم يعمل بكتاب، ولم يمتثل لسنة، وهكذا يعيش هباء ويموت هباء، ويكون مآله مع فرعون وهامان وقارون، وهكذا أضاع حياته وفرصة وجوده وشبابه وصحته وكيانه وعمره، وترك ما ترك لمن لا يرحمه عليه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وماذا عسى تغني الآيات؟ العلامات الدالات على قدرة الله وبديع صنعه ودقيق تدبيره ورفيع خلقه ورزقه. وماذا تغني الآيات والنذر؟ هذه الإنذارات التي ينذر الله بها الكفار والخلق جميعا من البلاء ينزل من السماء يتهددهم، ومن البلاء يصعد من الأرض يتهددهم، ومما يبتلي به الإنسان من الجوع والفقر والنقص من الأنفس ومن الثمرات. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما دام قد كفر وأصر على عدم الإيمان، وماذا يفيد؟ كيف استفاد قوم نوح أو قوم فرعون أو قوم عاد أو قوم هود أو قوم لوط حتى أخذهم الله جميعا أخذ عزيز مقتدر؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: هل ينتظرون إلا زد إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذه الآية الكريمة جاءت بعد أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول للكفرة الجاحدين: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ثم عاد الله فقال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يقول الله جل جلاله، والآية هذه قد مضى الكلام عنها مفصلا بالأمس، قل لهؤلاء الجاحدين الكافرين: أليست لهم عقول ينظرون بها نظر اعتبار وتفكير وفهم وتقدير؟ ماذا في السماوات؟ ما الذي في السماوات من أفلاك ثابتة وأفلاك متحركة وعلو شاهق يحسب بمئات السنين، وما فيها مما لا يعد عدا ولا يحصي عددا إلا الله جلت قدرته؟ وما فيها من شمس وقمر ومن غيث ومطر، وما في الأرض من ثمار زاهيات وورود مشرقات وثمرات يانعات، وما في بحارها من أمواج متلاطمات وفلك تحمل الحية تحمل الإنسان بأثقاله من إقليم إلى إقليم ومن قارة إلى قارة ومن جبال ووهاد وتلال، وما نراه جميعا، من الذي خلقه؟ من الذي صنعه؟ من الذي دبره؟ من الذي أقام؟ أليس لهم عقول يفكرون بها؟ ثم عاد فقال الله منذرا لهم ومهددا لهم: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وماذا عسى تغني الآيات المعجزات البينات والدلائل الواضحات؟ والنذر جمع نذير ومنذر، وهم الأنبياء الذين أتوا نذرا من الله منذرين، منذرين الكافرين ومبشرين للمؤمنين. هؤلاء الذين قد علم الله منهم لصلابة عصيانهم وتمردهم على الله أنهم لن يؤمنوا ولو رأوا من الآيات ما عسى أن يروا، ولو جاءتهم الرسل بالنذر وبالتهديد والوعيد وبالمعجزات وبما عسى أن يأتوا، فقد سبق أن ضلوا وذلوا وأصروا على الكفر، فهم ما آمنوا ولم يؤمنوا قط. ثم أنذرهم وتهددهم بأنه سيقع بهم وينزل عليهم ما نزل على الأمم السابقة من الذين كفروا ولم تفد فيهم آيات ولم يصلح معهم نذير ولم يقبلوا نذارة رسول من رسول الله عندما أتوا. فقال: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ استفهام تقريعي توبيخي خرج مخرجا تهديد والوعيد. فلينتظر هؤلاء أن يحصل لهم ويقع عليهم ما وقع على الأمم السابقة من أيام الله الواقعة بهم من قوم نوح عندما أغرقهم الله وقوم هود عندما جاءتهم الصيحة، وقوم صالح عندما نزلت بهم زلزلة جمدتهم في مكانهم، وقوم فرعون عندما أغرقهم الله، وقوم لوط عندما جعل الله الأرض التي هم عليها عاليها سافلها. هؤلاء لا يريدون إلا مثل ذلك، مثل الذين خلوا من قبلهم، سبقوهم في الكفر، وسبقوهم في العناد، وسبقوهم في المعصية، معصية الله ورسول الله. وتقول العرب أي الأيام أو أيام الله، يقصدون بها أيام الخير وأيام الشر، أي الوقائع الحادثة تكون للخير فيقولون أيام، وتكون للشر فيقولون أيام، كما نقول عن غزوات نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء منها ما محص فيه المسلمون وما انتصروا فيه وأذلوا عدوهم. أيام الله في السيرة النبوية، وأيام الله للخير، وأيام الله للتمحيص. فعاد الله فقال منذرا مهددا موعدا، قل فانتظروا، قل يا محمد لهؤلاء فلينتظروا ليحل بهم ما حل بالأمم قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا ذلك، انتظروا حلول النقمة وحلول الغضب وحلول العقاب، فأنا معكم من المنتظرين. وسنرى من الذي منا سينتصر، من الذي منا سينهزم، من الذي منا ستنزل به النازلة لا محالة. هل الذي جاء بالرسالة الحق وبالدعوة لله الحق، أو الذي أصر ليله ونهارا على عبادة الأوثان التي لا تضر ولا تنفع؟ ثم عاد الله فقال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. عندما تنزل الواقعة النازلة، الغضب من السماء أو يصعد من الأرض، من زلازل مزلزلة صاعقة أو مصائب من السماء، زلازل تزلزل الأرض وتنزل عليهم صواعق من السماء بما تقضي عليهم وتجعلهم في أمس الدابر، حتى إذا نزلت لم تنزل إلا بالكافرين، وإلا فعادت الله جل جلاله وسنته التي ما غيرها لن يغيرها. قال ثم ننجي، وقرئ ثم ننجي، ننقذ، نسلم، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك، ثم ننجي من ذلك الغضب وذلك البلاء وذات تلك النقمة، ننجي رسلنا ومن آمنوا معهم ممن استجابوا لدعوة الله، لرسالة الله، لتوحيد الله، للرسالة الحق. وهكذا عندما عاقب الله قوم نوح أنجى نوحا في السفينة، وعندما أنجى قوم صالح أنجى صالحا وأصاب قومه، وقل مثل ذلك عن نبي الله هود، وعن نبي الله موسى، ونبي الله هارون، ونبي الله لوط، وكل الأنبياء والرسل السابقة. عندما تنزل العقوبة وتحل بأقوامهم الذين رفضوا الإيمان ورفضوا الاستجابة للرسالة، تنزل عليهم تلك العقوبة واللعنة، ولكن الله ينجي منها رسلا ومن تبع الرسل من المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ننجي الذين آمنوا برسلنا وبرسالاتنا، كما ننجي الرسل. حقا علينا ننجي المؤمنين، وكما يقول تعالى وكما أنجينا المؤمنين السابقين، وأنقذناهم من أقوامهم الذين أصروا على الكفر وأصروا على الشرك ثم نزلت بهم عقوبة الله ولعنته أولئك أصيبوا ومن كان معه مؤمنا أنقذه الله كذلك فيما يستقبل كذلك في الأمة المحمدية كذلك في من يخاطبهم الله جل جلاله وقت الرسالة المحمدية من أنصار رسول الله ومهاجريه عاقب الذين لم يؤمنوا بالطرد من مكة بالطرد من جزيرة العرب بالأسر بالاستعباد بالإهلاك بالقتل صدرا وبالغنائم والإذلال وأنجى الله تعالى المهاجرين والأنصار فكانوا سادة الجزيرة العربية ثم سادة الكون والعالم نبينا عليه الصلاة والسلام نشر الإسلام في جزيرة العرب وأتباعه من المهاجرين والأنصار عمموا تلك الرسالة وأخرجوها عن جزيرة العرب إلى أرض فارس إلى أرض الروم إلى أرض البربر بحيث لم تتم 50 سنة من تاريخ الرسالة المحمدية حتى عمت الرسالة ما بين الصين وجبال برينيه في أوروبا شرقا وغربا وما بينهما فكان الإسلام سيد الأرض والحاكم على العوالم والشعوب جميعها ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين واجب ولا يجب على الله شيء ولكنه أوجب ذلك على نفسه كرما منه وعدلا وفضلا جل جلاله وعز مقامه وأن كل من آمن بعد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام فمن أصر على الكفر عوقب وذل ونزلت به النقمة والعقوبة وينجي الله المؤمنين كما نجى المؤمنين السابقين عندما ابتلى الشعوب الكافرة ثم قال تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين قل يا محمد يا أيها الناس من المشركين من أهل الكتاب من الوثنيين من الملاحدة من عبادة الناس أو الملائكة أو الجن أو الجمادات أو أي ملة من ملل الشرك قل لهؤلاء يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله إن كنتم لا تزالون تشكون وتمترون وتترددون في صدقي فيما أتيتكم به في صدق رسالتي في أنها من الله جل جلاله في أن الحق جاءت من عند الحق إن كان ذلك كذلك ومنهم من لا يزال مرتابا ومنهم من لم يشك في الكفر كان كافرا مصرا ولكنه مع ذلك تأخذه أفكار وخواطر مرة مرة وما يدريك لعله صادق لعله قال الحق قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني من الإسلام من الرسالة التي أتيت بها إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فمهما يكون لا أعترف بآلهتكم المزيفين وبالتالي لا أعبدها ولا أدعو إلى عبادتها لأنه لا حقيقة لها في نفس الأمر ولا وجود لها لن تضر ولن تنفع حتى نفسها فعبادتها ضياع للعقول وسخف في النفوس وضلال في الدين ولكن استثناء في العبادة ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم لن أعبد ما لا يضر ولا ينفع، لن أعبد ما تعبدونه من دون الله، لأنها لا تحيي ولا تميت ولا تضر ولا تنفع، ولكنني أعبد وأدعو للعبادة لله الذي يميتكم ثم لا يميت إلا من يحيي، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم يتوفى أوقاتكم يستوفيها أن يميتكم، ومنها الوفاة، ومنها فلان توفي ومتوفى أي استوفى عمره، أتم حياته، استكمل سنواته التي قدرت له يوم خلق جنينا في بطن أمه، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين، ومعنى ذلك لن أعبد إلا الله الذي بيده الحياة وبيده الممات وبيده الخلق وبيده الرزق وبيده الأمر كله، ولن أعبد ما لا يضر ولا ينفع. ثم أمرني ربي وقد دعوت الناس إلى الإيمان أن أكون أول المؤمنين، فأنا أول من آمن، آمنت بربي ربا واحدا إلى أن خالقا رازقا، آمنت بنفسي عبدا لله ونبيا ورسولا أرسلني للناس كافة، أبيضها وأسودها، عربها وعجمها، في مشارق الأرض ومغاربها، من عاصرني ومن سيأتي بعدي إلى يوم النفخ في الصور، فلا نبي بعدي ولا رسول. فأنا قبل أن أدعو غيري للإيمان أمرت بأن أمتثل أنا قبل ذلك، فأنا رسول إلى نفسي، أمرتكم بالصلاة وأصلي، أمرتكم بالعبادة وأعبد، بل كان عليه الصلاة والسلام أعبد خلق الله على الإطلاق، وقد كانت تقول له أم المؤمنين عائشة: أتتعب نفسك بكثرة الصيام والتهجد إلى أن تورمت قدماك، إلى أن ربطت الحجر على بطنك؟ لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تقدم، ما تأخر وما تقدم. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ جاءت فئة من الشباب الصحابة لا يزالون أحداثا في الدين وفي العقيدة، فأرادوا أن يدخلوا للإسلام بعنف وبقوة، خاف النبي من ذلك أن يكلوا ويملوا ويقفوا في نصف الطريق. بعضهم أراد أن يجب نفسه وأن يمتنع عن النكاح، وبعضهم أراد أن يصوم الدهر، وبعضهم أراد أن يقوم الليل كله، وبعضهم أراد أن يقف عن العمل البتة. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن لهم: إني أصوم وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وإني لأتقاكم لله وأعبدكم لا. وهكذا صلى الله عليه وسلم دعانا للعبادة فكان أعبدنا، دعانا للصلاة فكان أكثرنا صلاة، وهكذا في كل أنواع العبادات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت، أي أمرني ربي وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقد كان صلى الله عليه وسلم فسيرته العطرة، حياته المشرقة، كانت منذ بدء الرسالة إلى أن رفعه الله للرفيق الأعلى، كان أول المؤمنين في جميع أنواع شعائر الإسلام وأوامر الإسلام، ما أمر الناس حتى كان أول الممتثلين صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ثم وأن أقم وجهك للدين حنيفا، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، عطف، وأمرت أن أكون من المؤمنين. أيوة أمرت أن أوجه وجهي لله، ألا أوجه وجهي لغيري، أن يكون هو معبود الأول ومعبود الأخير، لا أول له ولا آخر ولا ثاني له في ذات أو صفة أو فعل، جل جلاله وعز مقامه. أقم وجهك للدين حنيفا، أي أخلص عبادتك لله، هو أمر لرسول الله وأمر بالتالي لأتباع رسول الله، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وأن أقم من الإقامة الاستقامة، الاستقرار، التثبيت، البناء على أساس، على أصل. وأن أقم أن تسبك مع ما بعدها في لغة العرب بمصدر، وأن أقم أي وأمرني بالقيام، بأن أقيم وجهي، بإقامة وجهي لله، ألا أعبد سواه، وأن أخلص عبادتي له دون رياء ولا سمعة ولا إرادة جزاء أو شكور من أحد غيري. وأن أقم وجهك للدين، للإسلام، لله جل جلاله مرسله بالإسلام والرسالة، حنيفا أي مائلا عن الشرك، حنيفي السمحة أي التي جاءت بالإسلام السمح الذي لا ضرر فيه ولا كلفة فيه ولا شدة مما كان عند الأديان قبلنا، وهو ما جاءت التوراة والإنجيل تصف نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه يرفع الإسرى والأغلال التي كانت على اليهود والنصارى في أديانهم. ما كلفنا الله إلا بما نطيق، لم يجعل علينا في الدين من حرج، لم يمتحننا بما تعيا العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم، صلى الله عليه وعلى آله. ولا تكونن من المشركين، لا الناهية المؤكدة بنون التوكيد الثقيلة، أي الأمر بشدة، الأمر بالتأكيد والقطع، ألا تكون في عبادتك، ألا تكون في حياتك، ألا تكون في سلوكك من المشركين، المشركين بالله غيره، في عمل أو عبادات شركا خفيا أو ظاهرا. والأمر لنبي الله وهو لأتباعه عليه الصلاة والسلام، إذ هو معصوم، معصوم من الذنب الصغير ومن الذنب الكبير، وهكذا سير الصحابة، وهكذا سير الأنبياء والمرسلين جميعا. وقد قلت بالأمس من عادات لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يخاطب كبير القوم بما يراد به أن يكون الخطاب لأتباعه وصغار القوم، نقول بنا بيت الله الحرام ملك المملكة السعودية، وهو لم يبنها بيده، أي والساعة لم يبنها بيده، ولم يرفع لها حجرا، ولم يضع على كتفه، لكنه أشرف على ذلك وأمر بذلك ووضع الميزانية لذلك. وهكذا ينسب لكبير القوم الخير والشر. يأتي الإنسان لبلدة فيرى ما لا يسره، فيذهب رأسا إلى الدولة ورئيسها فيقول حصل ما لا يرضي وما لا يسر، وهو لم ير من الكبير إلا خيرا، ولكنه لكونه كبير القوم يعده المسؤول عن كل شيء. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد المسلمين وإمام المرسلين والمرسل إلى الناس كافة منذ ظهر في هذه البطاح المقدسة، فقال إني رسول الله إليكم جميعا، فكان كل خطاب وكل أمر في البداية وبالأساس له، وهو بعد ذلك لأتباعه من المؤمنين جميعا المعاصرين لا ومن سيأتون بعده وإلى يوم النفخ في الصور. ولا تكونن من المشركين، قال تعالى ولا تدع من دون الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أيضا الأمر لرسول الله وهو في الحقيقة للأتباع للمؤمنين من عاصروا ولنا ومن سبقنا ومن يأتي بعدنا، ولا تدع يا محمد ولا تدع أيها المسلم من الدعوة والدعاية، لا تكون في دعوتك في تعليمك في تدريسك في نشرك للخير، لا تكن أبدا في يوم من الأيام ولا ساعة من الساعات تدعو لما لا ينفع ولا يضر، أي لا تدعو الأصنام، لا تدعو لا لعبادة ولا لإعظام، لأنها لا تنفع ولا تضر، لا تنفعك إن عبدتها ولا تضرك إن دستها بالقدم. وكما قال البدوي عندما كان يعبد صنما وإذا به يرى كلبا جاء فشال برجلي وبال على رأس الصنم، فقال لقد هان من بالت عليه الثعالب وكفر بصنمي. وقال هذا الصنم الذي أعتكف عليه صباحي ومسائي لينفعني وليضرني، وإذا به ما استطاع أن يدفع عنه بولة ثعلب بولة كلب. وهكذا في فترة من الفترات عاد لهذا البدوي عقله بالفطرة والسليقة فكفر بالشرك والشركاء وعاد لعبادة الله الواحد الأحد. ولا تدع ما لا ينفعك ولا يضرك، أي يا أيها المسلم، وكما قلت أكثر من مرة يقول سلفنا يقول المفسرون يقول الحسن البصري ومن معه، إذا سمعت أيها المسلم يا أيها الذين آمنوا فأعرها أذنك، فإنه خطاب لك من الله لأمر ينفعك أو لضر يزول عنك. وهكذا نحن كذلك عندما يقول تعالى ولا تدع من ما لا يضر من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، لا تعبد أحدا من غير الله ممن لا ينفعك تنفعك عبادته ولا تضرك عدم العبادة له والشرك به، أي لا تعبد دون الله أحدا، فهو وحده المحيي المميت النافع الضار، النافع للمؤمن والضار للكافر، ذو الخلق والأمر الرازق الخلاق جل جلاله، من يبدأ الخلق ثم يميته، يبدأ الحياة ثم يأتي بالموت ثم يعيد الحياة مرة أخرى. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت دعوت ما لا ينفع ودعوت ما لا يضر، وأخص الدعوة والدعاء أن تقول يا صنم وأن تطلب منه أن تطلب شيئا من غير الله جل جلاله، فإن أنت فعلت وعبدت من لا يضرك ولا ينفعك، عبدت غير الله وأشركت به سواه، فإن فعلت ذلك فإنك إذا من الظالمين فإن فعلت ذلك فإن فعلت إنك إذا هذه الزمنية الظرفية، إنك إذ ذلك الوقت في ذلك الوقت الذي تكون قد عبدت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك تكون من الظالمين، تكون من المشركين، والظلم والشرك أشد أنواع الظلم، تظلم نفسك وتظلم لأهل الحق حقا، الله الخالق الله الرازق فتجعل مع الله من لا يخلق ولا يرزق إلها جمادا إلها خلقا من خلقه، فتكون بذلك ظالما لنفسك، أبعدت نفسك عن التوحيد وعن الطاعة وعن الفلاح وعن الإيمان بالله، وانتزعت الحق عن أهله، ولا يعود ذلك إلا عليك. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده إنه هو وهو الغفور الرحيم. هذه الآية الكريمة الآية الجليلة يقول المفسرون يقول إمام التابعين الحسن البصري: لو لم أعلم سواها ولو لم أتأدب إلا بها لكفتني في كتاب الله كله ولكفتني في الإيمان كله. يقول الله يخاطب نبينا ويخاطب بذلك كل أتباعه بل كل الخلق: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يعلق بك، إن يحدث بك، إن يصيبك الله بمصيبة بضر يؤذيك في بدنك أو في نفسك أو في مالك أو في أي نوع من أنواع الضر، لا تظن ولا يخطر لك ببال أن أحدا من الخلق يستطيع رفع ذلك الضر عنك، لا ملكا ولا صعلوكا، لا غنيا ولا فقيرا، ولكن الذي يستطيع ذلك والذي مسك به هو الله، فلا كاشف له إلا هو. وإن يريدك بخير وإن يحب لك الخير ويريد لك الخير ويملك الخير فلا راد لفضله، لن تستطيع قوة في الأرض ولا في السماء أن تمنعك عن ذلك الخير، كان خيرا لذاتك أو لنفسك أو لولدك أو لمجتمعك أو لدنياك أو لدينك. وهذا هو الحق الذي لا حق سواه، ولكن الله جل جلاله يريد من النفس المؤمنة، يريد من العبد المؤمن أن يكون في نفسه على اليقين القاطع أنه لن يوجد في الأرض من ينفعه أو يضره إلا الله. ولو اجتمعت قوى الأرض كلها على أن ينفعك بشيء ما قدره الله لك ما استطاعوا، أو على أن يضرك بشيء ما قدره الله لك ما استطاعوا، جفت الأقلام ورفعت الصحف، وهذا اليقين في نفس المؤمن يدعه في الأرض لا يهاب أحدا إلا الله ولا يخاف أحدا إلا الله ولا يرجو الخير من أحد إلا من الله. وهكذا تجد الإسلام يهذب النفس المؤمنة ويربيها على العزة وعلى الكرامة وعلى الشرف وعلى أن لا ترى لأحد في الوجود إلا لله، النفع والضر، المعطي والمانع. ولذلك المؤمن عندما يكون هكذا ثابتا هكذا موقنا لا يخاف وعيدا من أوعدا ولا يرجو ولا يطمع في تطميع من أطمع، رجاء فساد دينه، رجاء أن يستغل ضد بلدي ضد قومي ضد ديني ضد نفسي، وهكذا إن كان مؤمنا حقا. ولكن عندما تضعف العقيدة، عندما يتزعزع اليقين في نفس المؤمن تراه يفعل كل ما يفعله الكافر، يهاب غير الله ويرجو غير الله، بل وتراه لا يخاف الله يرتكب من الموبقات ومن المنكرات ما تهدد الله على ذلك باللعنة في الدنيا وعذاب الجحيم في الآخرة. وتجد إذا قيل له إن الحاكم الفلاني أو التاجر الفلاني سيضره بكذا ينفعه بكذا، ترتعد فرائصه وينام مغموما الليل كله يفكر كيف أخرج من هذا الوعيد والتهديد من هذا الخلق الذي هو مثله، الذي هو خلق من خلق الله، والذي هو فقير إلى الله ككل خلقه. ومن هنا كان يقول الحسن البصري: لو لم يكن عندي إلا هذه الآية، ولو لم أتعلم من كتاب الله إلا لكفتني في ديني، وكفتني في يقيني، وكفتني في الوقوف بباب الله، لا أهاب سواه ولا أرجو غيره. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لن تجد من يكشفه عنك، يزيله عنك، ينقذك منه ومن أذاه ومن ضرره إلا الله. ولذلك فإذا سألت فاسأل الله ولا تسأل سواه، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، وإن أراد لك الخير وأراد بك الخير فلا يخطر لك ببال أن أحدا على وجه الأرض كان كبيرا أو صغيرا، كان غنيا أو صعلوكا، كان أميرا أو مأمورا، يستطيع أن يزيل عنك ما أعطاك الله من خير، مال أو جاه، دين أو دنيا، علم أو يقين أو سوى ذلك. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، وفضل الله لا يحد، فضله في الرزق، فضله في العافية، فضله في الولد، فضله في القوة، فضله في تحقيق الآمال التي تعود عليك وعلى أسرتك وعلى أمتك وعلى دينك بخير. فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، يصيب بفضله ويصيب بضره، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، يصيب من يشاء من عباده، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وما ذلك إلا للنفوس التي انطوت على الخير فجازها الله بالخير، وما ذلك إلا للنفوس التي انطوت على الشر فجازها الله بالشر. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فلا يصيب برحمته من يشاء، ومن رحمة الله أحيانا أن يصيب المؤمن بضر ويكون نفعه في هذا الضر. يا ما تتبعنا حياتنا وحياة غيرنا من ماضينا وحاضرنا، قد تطلب الشيء وتطلب خلافه، ولا يكون خيرك إلا فيما أراده الله لك. وكما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقديما قال العرب في أمثالهم: رب ضارة نافعة، بحكم الفهم والإدراك والتتبع. قد يأتي الخير عن طريق الشر والعكس، ويأتي الشر عن طريق الخير. يصيب برحمته من يشاء، إنه هو الغفور الرحيم. إن الله، إنه جل جلاله هو الغفور لذنب كل من أذنب إن هو تاب، ولو كان الذنب ذنب شرك وكفر. يتوب الله على من تاب، الإسلام يجب ما قبله، هو رحيم الرحيم بعباده لتوبتهم ثم لغفرانه لذنوبهم، رحمة بهم إحسانا إليهم. وقد سبقت جل جلاله رحمته غضباه، وأرسلنا نبينا عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جميع عوالم الجن والإنس والملك، على العوالم التي عاصرها والعوالم التي أتت بعدها وإلى يوم القيامة. ومن رحمة الإسلام، ومن الرحمة التي أتى بها نبينا عليه الصلاة والسلام في الذروة وفي الطليعة، هذا الإسلام الذي جاء بخير الناس، بالخير يدركه الناس في دينهم ودنياهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فلنفسه. فإنما يهتدي لنفسه. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فعليها فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. قل يا محمد وما أنا عليكم بوكيل. وما أنا عليكم بوكيل. قل يا محمد لكل الخلق. عندما يقول الناس يخاطب المؤمن والكافر: يا أيها الناس من مؤمنين وكافرين من رجال ونساء قد جاءكم الحق من ربكم. وما الحق إلا كتاب الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسالة المحمدية بكتابها وسنتها وسلوك النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك الحق الذي لا حق غيره ولا حق سواه. أي استمسكوا بهذا الحق فكل ما سواه باطل. ومن أجل ذلك كان الله لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الحق. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهكذا يقول الله جل جلاله بأفانين القول والكلام في كتابه جل جلاله: الدين الحق الإسلام، الحق القرآن، الحق الله جل جلاله هو الحق وجاءنا بالحق، والحق محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، جاء بالرسالة المحمدية الصادقة حقا، دعا العباد كل العباد إلى الدين الحق. فمن اهتدى بهذا الحق قبله، سلك طريقه، آمن به، آمن بالله واحدا وبالقرآن كتابا له من كلامه جل جلاله وبمحمد عبدا ونبيا ورسولا لا نبي بعده ولا خاتمة لن يأتي بعده خاتم، فهو الخاتم صلى الله عليه وسلم، به ختمت النبوءة وبه ختمت الرسالة. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فمن اهتدى لهذا الحق الذي جاءنا الله به، أرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الله جل جلاله لا ينفعه إيماننا ولا يضره كفرنا، وإنما الهداية التي الذي يهتدي بها هو المهتدي نفسه، هو المؤمن نفسه، ينجي نفسه من عذاب الله وجحيمه ونقمته، ويتحلى بالرحمة وبالمغفرة، ويكرم بالجنان والخلود فيها. ومن ضل فإنما يضل على نفسه عليها. ومن ضل فإنما يضل عليها. من ضل ابتعد، ضاع، لم يعرف الطريق، زل عنه، تبع بنيات الطريق، أشرك بالله غيره، كذب النبي صلى الله عليه وسلم، كذب كتاب الله المنزل عليه، من صنع ذلك يكون قد ضل، كما يضل البعير في الأرض، كما يضل الساري وهو يريد مشرقا وإذا به في المغرب، وإذا به يعود إلى حيث من حيث جاء. ومن ضل فإنما يضل عليها، إنما ضلاله وإنما أداة حصر، كإنما الأولى في الهداية إنما الهداية لنفسه وإنما الضلال على نفسه. ولا والله جل جلاله لا ينفعه إيمان المؤمن ولا يضره ضلال الكافر وكفره. وما أنا عليكم بوكيل، لست مكلفا ولا موكلا بهدايتكم، إنما الله الذي يهدي من شاء، كما قال الله له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، إنما عليك البلاء وعلينا الحساب. إنما على الرسل والأنبياء ورسولنا منهم صلى الله عليه وسلم وخاتمهم الرسالة التي كلف بها هي في البلاغ، أما أن يهديهم وأن يكرههم على الإيمان والهداية فليست تلك وظيفته ولا وظيفة الأنبياء والرسل. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لن تكلف بذلك، فلا تتعب نفسك ولا تهلكها من أجل الكفار ولا تتحسر عليهم، فمن هداه الله فبمشيئته ومن أضله فبإرادته، وليس ذلك من وظيفتك ولا من رسالتك، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الله يحاسب خلقه، هذا إلى جنة وهذا إلى النار، فليس الرسول صلى الله عليه وسلم بوكيل ولم يكلف بأكثر من البلاغ، هكذا في أول الأمر. والسورة مكية كما قلنا في أولها، كان عليه أن يبلغ ولا يزيد، ليس هناك حدود ولا قطع ولا قصف رقاب ولا قتال ولا جهاد، وإنما هو الأمر بالهداية والنهي عن الضلالة وما سوى ذلك. يقول الله لا وما أنا عليكم بوكيل، لست عليكم بموكل ولا مسلط ولا مأمور بشيء سوى ذلك. ثم قال تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قل أول آية: واتبع ما يوحى إليك. واتبع ما يوحى إليك، ليس عليك يا محمد إلا اتباع ما أوحيته إليك، ما جاءك به الروح الأمين جبريل، ما نزل عليك بطرق الوحي مما يعلمه رسول الله ثم تعلمه الناس وأدركوه. ليس عليك هداية أحد بل ولا عقوبتهم، لست وكيلا عليهم، إنما عليك البلاغ، عليك أن تدعوهم للهداية وأن تذم لهم الضلالة. قل آية: واتبع ما يوحى إليك. واتبع، كن تابعا، كن أول مؤمن، كن أول ممتثل لما يوحى إليك، للرسالة نفسها، للكتاب المنزل عليك، لما أمرت به قبل غيرك. واصبر حتى يحكم الله، اصبر على كفر الكافرين ونفاق المنافقين وأذاهم جميعا. ومن المعلوم للكل ومن الدين بالضرورة مدة مقام سيد البشر في المدينة في مكة عليه الصلاة والسلام، كان تحت اضطهاد كفار مكة من إذاية وشتيمة ومقاطعة وهجران وقتل أصحابه وإيذاء أصحابه، وفي كل ذلك يؤمر بالصبر وبالإصرار على أن يتبع ما أوحي إليه من نشر الرسالة وتبليغها للمؤمن والضال، المؤمن ليزداد إيمانا والضال ليعود للإيمان أو لتقوم عليه حجة الله البالغة. قال عبد الله بن عباس: هذه الآية نسخت بآيات الجهاد، وآيات الجهاد ثلاثة: سيف لقتال أهل الكتاب، وسيف لقتال الوثنيين، وسيف لقتال المنافقين. وقد مضى ذلك مفصلا بآيات وأحاديثه ومذاهب الفقهاء فيه في سورة التوبة قبل سورة يونس التي بقينا فيها شهورا وأتممناها على خير بفضل الله وكرمه، وهو خير الحاكمين، فقد حكم جل جلاله عندما انتقل مهاجرا إلى مكة. نزل الأمر بالجهاد، وكان أول آية نزلت في الجهاد: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أذن معنى ذلك أن المؤمنين مدة مقامهم في مكة 12 عاما آمنوا بالإقناع وبالدليل والبرهان وبالحجج والأدلة القاطعات مع العذاب الأليم من أقوامهم وعشائرهم وكل كفار الأرض. آمنوا وهم بين قتيل وشريد ومصادر ومضطهد ومعذب، وعلى رأس الكل صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، إلى أن توفي أبو طالب وخديجة في سنة واحدة في السنة التاسعة من سني مكة. فتألم لذلك صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان يسمي عام موتهما عام الحزن. كان الناس تهاب أبا طالب، وكانوا يهابون السيدة خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها. فعندما مات معا في سنة واحدة تآمروا وتواطؤوا واجتمعوا في دار الندوة التي كانت بين الصفا والمروة، تآمروا على قتله أو سجنه أو نفيه، ولكن الله أنجاه كما قال لنا: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. أمره بالهجرة فبيتها متفقا مع أبي بكر، واختفى في غار حراء، واختفى في غار ثور، بقي ثلاثة أيام، وأتى الله بأضعف خلقه بالعنكبوت واليمامة، فكانت صائنة وكانت حارسة وكانت حافظة بأمر الله. ثم خرج من الغار واتبع طريقهما، والكفار قد تآمروا وتواطؤوا وأبلغوا الكل: من أتانا بمحمد حيا أو ميتا، بأبي بكر حيا أو ميتا، له دية كل واحد منهم 100 ناقة في بطونها أولادها، دية المغلظة بزيادة. ولكن الله نصر، ولكن الله أيد، فدخل المدينة بالأهازيج والدفوف وبالاستقبال خارجها بأميال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. خرج يقول ذلك الشيوخ والشباب والرجال والنساء والكبار والأطفال، والكل يقول: إلينا يا رسول الله إلينا، يطلبون الضيافة مكرما معززا بعد أن أخرج من أرضه ومسقط رأسه وبيت الله الحرام صلى الله عليه وعلى آله. وإذ ذاك لم يتركه كفار مكة، فجاءوا يغزونه في عقر المدينة، وكانت حروب، كانت أحد، وكانت الأحزاب، وكانت بدر، وكان فأذن الله له، أذن للذين يقاتلون، وكانوا قبل ذلك هم في مكة، ثم هم في المدينة قد أتوه إلى المدينة، أبوا إلا استئصال الإسلام في شخص صاحب الإسلام والرسالة وفي شخص أتباعه من المهاجرين والأنصار، ولكن سنة الله التي لا تتخلف، سنة الله التي لا تتبدل، بطش بأولئك، أذل أولئك على يده نفسه صلى الله عليه وسلم، وأنجى الله نبيه وأنجى الله المؤمنين، وكانوا السادة المظفرين، وكانوا السادة الحاكمين، إلى أن دخل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم عزيزا مظفرا منتصرا لمكة المكرمة، فتحكم في رقابهم وجمعهم جمع العصافير وجمع الدواب الصغيرة والحشرات، وقال لهم: ماذا ترون أني فاعل بكم معشر قريش؟ فأخذوا يتذللون ويتمسحون ويقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. فإذا به صلى الله عليه وسلم يمتن عليهم ويرحمهم رحمة المقتدر بعد النصر وبعد الظفر وبعد أن صنعوا به ما صنعوا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. طلقهم من مؤاخذته ومن عقوبته وتركهم لله، ولكن الله ما طلقهم، هرب من هرب وأمر بقتل 14 واحدا منهم، 6 نساء و8 رجال، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، لأن هؤلاء النساء بعضهن كنا يتناشدن الأشعار ويغنين بها في المجالس بشتم رسول الله وشتم القرآن كتاب الله وقلة الأدب على مقام الله جل جلاله، وكان النبي يسمح فيما يتعلق بنفسه. أما إذا مس كتاب الله، أما إذا مس الإسلام، أما إذا مست المقدسات، تجد الأسد الهزابر، تجد صلى الله عليه وسلم لا يقوم لغضبه أحد. وهكذا بعد كل هذا نزل أمر الله بالإذن بالجهاد، فعند ذلك كانوا إذا أطاعوا وإذا استسلموا فذاك، وإلا فأصبحت الحرب والجهاد فرضا على المسلمين في الأرض لكل الدول المجاورة، وأن يعرض عليهم واحدة من 3: إما الإسلام، فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ويصبحون جزءا منهم، وإما الجزية وهي علامة الخضوع لقوة الإسلام ولعزة الإسلام. الإسلام والدولة الإسلامية لا تقبل أن تجاورها دولة قوية تهددها في عقيدتها وفي أعراضها وفي حدود أوطانها، وإلا فالحرب. إن رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية فالحرب. ولكن المسلمين عندما تركوا ذلك أذلهم الله وانعكس الأمر، كان الكفار المستذلين، فأصبحوا الحاكمين يأمرون فيطاعون، حتى في كفرهم، حتى في ضلالهم، حتى في سلوكهم الخبيث. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكانت آية الجهاد فيها 3 أصول: شرع الجهاد للدفاع عن العقيدة، ما ذنب هؤلاء؟ لأنهم قالوا ربنا الله، فقام أهل مكة، قام المشركون، ونفس العلة لا تزال قائمة بين جميع كفار الأرض. الإسلام يقاتل لأن المسلم يقول ربي الله، لا يؤمن بعيسى ربا ولا بمريم صاحبا ولا بالعزير إلها ولا بالعجل معبودا ولا ببقية الأوثان والخزعبلات الأخرى، فيقاتل المسلم لمثل هذه العقيدة. جاء الإسلام لرفع الظلم عن المسلم والكافر، فإذا ظلمت أمة، ظلم مسلم، يجب على الدولة كلها، الدولة الإسلامية، أن تجند شيبها وشبابها إلى نصرة هذا المسلم ورفع الظلم عنه. بل إذا استغاثت بها أهل ذمة غير مسلمين، يجب على الدولة المسلمة أن تدافع عنه وترفع عنهم الظلم. الأصل الثالث: الدفاع عن الأوطان. أخرجوا من ديار بار حق، لا بد للإسلام من موطئ قدم تقوم عليه أحكام الإسلام ودولة الإسلام ويقوم عليه المسلمون. ولذلك إذا طمع في شبر أرض من أرض المسلمين من دولة الإسلام، يجب على جميع المسلمين المجاورين لذلك الشبر وهكذا دوالي إلى أن يحرروا ذلك الشبر ومن عليه. فلما كان الإسلام كذلك والمسلمون ممتثلون بهذا، كانوا سادة الأرض وأئمتها لمدة 1000 عام. عندما تركوا الله تركهم، وعندما نسوه نسيهم. الله لا ينسى، ولكن تركهم لأنفسهم ولأعدائهم. فكان ما ترون وما تسمعون حفنة شرذمة حقيرة ضئيلة ممن لعنهم الله وأذلهم من اليهود. تسمعون ما يصنعون بالمسلمين، حفنة من النصارى ممن صلاح الدين الأيوبي قاتلهم ولكنه لم يتم عمله، قضى على دولتهم ولكن ترك بقاياهم في بلاد العرب إلى أن زعموا أننا من أنهم أصحاب البلاد، بل وأخذوا يزعمون أنهم الأصل وكذبوا وأفكوا على أن هذه التي تقول هذا الكلام قلة. لكن بعد ذلك دخلوا في عهود الاستعمار الأوروبي والأمريكي وكل أنواع الاستعمار الكافر. فأنتم تسمعون اليوم المسلم أذل من شاة بين يدي اليهودي والنصراني والمنافق الذي يتظاهر بالإسلام وهو كاذب على الله، متظاهر بالإسلام مبطن بالكفر، وأبى إلا أن يكشف نفسه. قال تعالى دعوا واتبع ما يوحى إليك، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقد حكم بالقتال والجهاد لكل كفار الأرض، كتابيين ووثنيين ومنافقين. وبهذا نكون ولله الحمد قد ختمنا سورة يونس، وأشرفنا على سورة هود، وأشرفنا على الجزء 13 من كتاب الله، ونكون قد قاربنا للنصف. نشكر الله، أشكره بكل حواس جسمي وبكل خلايا على ما أنعم به وأكرم به علي وعليكم، حيث هدانا الله لمدارسة كتابي وتفهم كلامي في بيت الله الحرام الذي الحسنة فيه 100,000 تجاه الكعبة المشرفة. ونحن يعلم الله لا نقصد وراء ذلك إلا عبادة الله والدعوة إلى الله ونشر الإسلام ومعرفة الإسلام الحق، مبعدا عن البدع والمحدثات وما دخله من ضلال الضالين وزاف الجاهلين وكيد الكائدين. وبما أننا أشرفنا كذلك على سورة هود، أقول كلمة عنها ثم أقف عندها وأوقف الدروس لعزمي على رحلة خارج المملكة. جمعنا الله وإياكم على خير في شهر رمضان بفضله وكرمه. هود، هذه السورة سميت بنبي الله هود، وهذه السورة مكية فيها آية واحدة مدنية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، والباقي كله مكي. وعن سورة هود وفيها 100 آية و25 آية، ويقول عنها عليه الصلاة والسلام كما في السنن والمساند والمعاجم في رواية أبي بكر الصديق عنه وسهل بن سعد الساعدي، ورواية عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق يقولون كلهم. وقد سأل أبو بكر الصديق رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما الذي شيبك يا رسول الله؟ قد رأى شعرات بيضة في لحيته الشريفة وفي شعره الكف المتدلي إلى شحمة أذنيه وإلى كتفي أحيانا، ما الذي شيبك يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. وفي رواية: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا كورت. وهذه الرواية فسرت لنا ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخوات هود، وما الذي شيبه في هذه السور. هذه الصور فيها صور فنية كما يقال اليوم، لو كتبت على لوحة وجسمت بالحفر والنقش لرأيت شيئا مهولا مخيفا من وصف النار وعذاب الله وما في جهنم من أنواع العذاب. فما أعد الله للكافرين وما أعد للمنافقين وما أعد لأعداء الله وأعداء رسله وأعداء دينه الحق من عذاب لا كد تتصوره نفس. في سورة هود ابتداء وصف ذلك بالتفصيل يقول عليه الصلاة والسلام وهو رغم رسالته ورغم عصمته ورغم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما ذكر في سورة هود والسور الأخرى الواقعة المرسلات سورة النبأ إذا كورت ما ذكر فيها من وصف يوم القيامة وصف الحشر الذي اليوم فيه كألف سنة مما تعدون. هذا اليوم العظيم المهول الذي تذهل فيه كل نفس عم كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله عظيم. هذا اليوم الذي يفر فيه المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا اليوم الذي اليوم فيه كألف سنة مما تعدون من سنوات الأرض. هذا اليوم هذا العرض ويوم المحشر يوم العرض على الله. هذا اليوم بما فيه من بلاء وشدة وقهر يشتد عرق الناس فيرق البعض إلى ركبتيه والبعض إلى سرته والبعض إلى صدره والبعض إلى فيه والبعض يغرق في ذلك العرق يتمنى الموت وهيهات أين الموت. لا موت بعد الحياة الثانية. وهكذا عندما اشتد الكرب بالناس والبلاء بالناس ولم يصدر حكم بعد من حاكم من الحاكم الأعلى من أحكم الحاكمين من ملك الملوك جل جلاله عندما يشتد ذلك بالقوم تجد الأمم كلها من أمة آدم إلى أمة نوح إلى أمة إبراهيم إلى أمة الأنبياء من سلالته إلى أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون جميعا متراصين متزاحمين متداخلين إلى آدم. يا آدم يا أبانا ادعو الله لنا اشفع لنا عند ربك أن يزيل ما بنا ولم يكن بعد حساب ولا عقاب وإنما هو الوقوف يوم العرض بين يدي الله. فأبى آدم ويقول أمرني ربي أن لا أكل من الشجرة فأكلت وعصيت. فيذهبون إلى نوح بقضهم وقضيضهم بجميع ركابهم ركاب الرجل لا ركاب الدابة. يا أبانا الثاني يا نوح استشفع لنا عند ربك. فيقول عني عني قد دعوت على قومه ولم أصبر. هذا بعد أن صبر ألف سنة إلى خمسين عاما ولم يؤمن به إلا قليل ممن تحملهم سفينة. وهكذا إلى إبراهيم فيقول كذبت ثلاث كذبات إليكم عني. وهكذا إلى أن يأتوا إلى موسى فيقول موسى غضبت ورميت بالألواح ذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى عيسى فلا يقول عيسى شيئا ولكنه يدعوهم إلى محمد فيقول ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله. الأقوام كلهم بقضهم وقضيضهم فاتون إليه يا محمد يا رسول الله اشفع لنا عند ربك. فينهض معهم صلى الله عليه وسلم ويذهبوا إلى ساق العرش عرش ربنا ويخر ساجدا يقول نبينا وأدعو بدعوات لا ألهمها إلا في تلك الساعة أي لم يكن يعرفها في حالة الدنيا على فصاحته وعلى بلاغاتي وعلى عبودياتي وعلى كثرة ما في دعواتي من إلهيات وتضرعات. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعو يوم من أيام الآخرة أو يومين الله أعلم بعد زمن يقال لا. ارفع رأسك، سل تعطى، شفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم في الأمم جميعها، فيعطى ما يعطى، فيعاود الكرة، فيعطى ما يعطى، وهكذا إلى النهاية. هذا الذي صلى الله عليه وسلم يقول: آذاني وشيبني، شيبتني هود، أي سورة هود، وأخواتها الواقعة والمرسلات والنبأ، وإذا كورت. اللهم أنقذنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم متعنا برضا الله ورحمته، اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، واحشرنا تحت لواء رسول الإسلام وسيد المرسلين، يا كرم أكرمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم كما وفقتنا وألهمتنا وأكرمتنا بأن وصلنا في مدارسة كتابك إلى سورة هود، فأحينا وأعنا وقوينا إلى أن نختم كتابك جميعا، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، شتت شملهم، خرب ديارهم، عجل بهلاكهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. اللهم اصحبنا بالسلامة والعافية حيث أقمنا من برك وأرضك وعبادك، شرقنا أو غربنا، صعدنا جوا أو أبحرنا بحرا أو سرنا برا، فعد بنا إلى بيت الله الحرام ممتعين بالعافية وبالفكر وبالدعوة إليك مع جميع إخواننا السامعين، يا كما أكرمنا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل الله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. عليك السلام. قال الله ربنا جلت عزته: ألف لام را. قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس بصحيح. فابتداء السور ليست بالبسملة، والبسملة التي هي آية ليست إلا البسملة التي في سورة النمل، ولكن في قراءة المشارقة تبتدأ السور بالبسملة تامنا وتبركا، وهي في قراءة المغاربة لا يبتدئون بها. وحتى إذا ابتدأنا في لغة المشارقة وعوائدهم ورواياتهم لا نقول قال الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را، حتى البسملة لم تذكر آية عند كل سورة. قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. البسملة قد مضى لنا في أوائل السور الماضية الكلام عليها بتفصيل. هل تقرأ في التلاوة في الصلاة وما حكمها؟ هل تقرأ في الفرائض والنوافل وما حكم ذلك؟ هل تبتدأ بها جميع السور وما حكم ذلك؟ وقد ذكرنا ذلك مفصلا ونلخصه في كلمتين. المالكية والحنفية يكرهون قراءة البسملة في قراءة البسملة في أوائل السور في الفرائض، ويستحبها الشافعية والحنابلة، ولكن السنة المتواترة الصحيحة هي هنا مع الشافعية ومن قال بقولهم. ففي الحديث المتواتر كل صلاة لا يبدأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. وقد أمر صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه أن يتجول في أزقة المدينة قائلا لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وقد تقول فاتحة الكتاب تقرأ وتتلى بلا بسملة، ولكننا أيضا في الحديث الصحيح في الحديث الذي يعرف بحديث المسيء صلاته عندما أساء رجل صلاته فلم يطمئن فيها ولم تستقر أعضاؤه فرآه صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك، فعندما سلم قال له صل فإنك لم تصلي. أخذ ينقر صلاته نقر الديكاء ويلتفت فيها التفات الثعالب فأعادها بما لم يخرج في ذلك عن نقرها نقر الديكاء، فقال له صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصلي. هكذا كرر الصلاة مخطئا فيها وفي التطمن بها وفي الاستقرار في أركانها بما قال بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله فلا أحسن أكثر من ذلك. فقال لا، إذا أنت توضأت فأتي المسجد واستقبل القبلة وقل الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهذا نص الشاهد من القصة. فالفاتحة بالبسملة مع ما ورد في الحديث في مسلم والصحيحين عن أنس وغير أنس بعضهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته الله أكبر الحمد لله رب العالمين، وقال آخر قال صلى الله عليه وسلم في صلاته الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وفي قواعد أصول الفقه التي تلزم الفقيه والمجتهد في الدرجة الأولى أن المثبت مقدم على النافي، فبما أن هذا الذي أثبت قراءة البسملة ثم قراءة الفاتحة قد أثبت والصحابة جميعا عدول، وهذا الراوي صحابي جليل ثقة عدل، كانت التلاوة للفاتحة مع البسملة مشروعة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحنابلة وقفوا في ذلك موقفا وسطا، قالوا الذي لم يسمع بسم الله الرحمن الرحيم ليس معناه أن النبي لم يقرأها ولكنه أسر بها فلم يسمعها المؤتمون خلفه، وكان أحيانا يجهر فقالوا بقراءتها والسرية فيها. والخطب سهل، فقراءة الفاتحة في الصلاة مع البسملة يخرج المصلي من الخلاف المذهبي، وتكون صلاته عند جميع المذاهب صحيحة جائزة. فإذا لم يقرأ الفاتحة وإذا لم يقرأ البسملة تكون صلاته عند الشافعية وعند الحنابلة وعند الظاهرية صلاة باطلة، لأنه أخل بركن من أركانها فيما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء. وكون البسملة تعتبر سورة في أول كل سورة، تعتبر آية في أول كل سورة، أجمع القراء والمفسرون والعلماء على أنها كذلك ليست بآية، والآية المجمع على أنها آية منزلة من الله تعالى، وهي الواردة في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى ذلك نقول قال تعالى، نقول بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ألف لام راء. ألف لام راء هي الألف من حروف الهجاء، واللام من حروف الهجاء، والراء من حروف الهجاء، وقد تكلمنا عنها في أوائل السور، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، سورة الأنفال، سورة يونس. وأن ألف لام راء ونظيرها من بقية الأحرف المقطعة ليس فيها نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في تفسيرها، ولذلك القراء ولذلك المفسرون ولذلك العلماء اختلفوا في تفسير هذه الأحرف اختلافا طويلا عريضا، ولم ينفصلوا عن طائل، ولم يتفق الجمهور على قول، وكان من أقاويلهم أن ألف لام راء هي رموز، وقيل ألف لام راء هي أسماء أحرف مقطعة من أسماء الله الحسنى، وقيل هي ترمز إلى تاريخ بعينها ستحدث في مستقبل الأيام، وقيل وقيل، ولكن أقرب ذلك للمعنى وأصحه في التفسير ما قاله الإمام الزمخشري في تفسيره، وقاله غيره قبله وتحمس له من المتأخرين أعلمهم بالتفسير الشيخ الشنقيطي رحمهم الله، وأن ألف لام راء معناها هذه الأحرف المقطعة التي هي حروف الهجاء التي تقوم عليها لغة العرب في سعتها وشمولها وكثرة ما لها من معان ومترادفات، بحيث أصبحت بذلك اللغة الأولى في الكون التي استحقت من أجل ذلك أن تكون لغة القرآن، وبها كلام الله المنزل، ومنها وبلغتها أنزل ونطق وأرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم العربي القرشي الحجازي. فبما أن القرآن معجز قد أعجز الخلائق منذ نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام، وقد تحدى الله البشر والخلق أجمعين قبل وبعد وإلى يوم النفخ في الصور على أن يأتوا بآية من مثله، على أن يأتوا بسورة من مثله، فأعجزهم. ولو اجتمع الجن والإنس وكان بعضهم لبعض ظهيرا ومعينا ومساعدا لما استطاعوا. وقد حاول بعض الكذبة من المتنبئين الكذبة كمسيلمة الكذاب وأضرابي أن ينطق بما يسميه قرآنا ويدعي فيه أنه وحي الله وكلامه، فأتى بالمضحكات التي تضحك الثكلى من الركاكة وسخافة المعنى وضياع اللفظ، ومما أصبح سخرية وهزءا وقصصا يتندر بها الأدباء والناس منذ كان هذا الكاذب وإلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة. هذا القرآن المعجز كأن سائلا يسأل كيف كان هذا القرآن معجزا وقد كون من لغة العرب المعلومة المعروفة. فكأن الله يقول وقد قال ألف لام را ألف لام ميم كافا يا عين صاد، وعندما ينطق وعندما يتكلم وعندما يوحي بهذه الأحرف المقطعة في كتابه يعقبها بذكر الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام را كتاب أحكمت آياته، فمعنى ذلك أن كتاب الله الذي لا شك فيه وأنه من عندي، وأن كتاب الله الذي أحكمت آياته وفصلت من لدن حكيم خبير من قبل الله جل جلاله وعز مقامه، هذا الكتاب كون ونظم وتكلم به من هذه الأحرف. ولله المثل الأعلى، كما لو جاء إنسان فرأى بنية عظيمة بديعة الهندسة جميلة الترتيب والهيكل والشكل، فأخذ يتساءل كيف بنيت هذه البنية ومن أي شيء تكونت، فجاء